فكل هذا قد أراده الله، وإذا أراد أمرا سهل أسبابه ونهج طرقه، وهذا الأمر كذلك، فإنه قدر وأجري من الأسباب التي لم يشعر بها لا أولياؤه ولا أعداؤه. ما هو السبب موصل إلى هذا المقصود؟ فأول ذلك لما أوجد الله رسوله موسى الذي جعل استنقاذ هذا الشاب الإسرائيلي على يديه وبسببه، وكان في وقت تلك المخافة العظيمة التي يذبحون بها الأبناء، أوحى إلى أمه وأوحينا إلى بداية الحديث عن موسى وأمه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.